والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال رقم 103: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تنوي نفس ماذا تكسب غدا وما تنوي نفس بأي أرض تموت. قال تعالى: يسألونك عن الساعة، عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يوجد لها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. علم الساعة على التعيين والتحديد أمر اختص الله عز وجل به دون غيره، فلم يطرح على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هناك علامات يعرف بها دنو الساعة وقربها، وهي العلامات الكبرى العشر، أما العلامات الصغرى فهي كثيرة جدا. والعلامات الكبرى هي الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وثلاثة خسوف: خسف للمشرق وخسف للمغرب وخسف لجزيرة العرب، والنار التي تخرج على الناس من قعر عدن يسوق الناس إلى أرض المحشر، نزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال. هذه هي العلامات الكبرى، أما الصغرى فهي كبيرة. المهدي هو الذي يوضع العيسى، يخاف به أنه شيء يأخذ في أنفاس الناس. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها وزاد في رواية في غمز: لا يعلمون إلا الله تعالى. سؤال 104: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقوله تعالى: فارتقب اليوم تأتي السماء بدخان مبين. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه كلها من العلامات. ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تضرب كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر من قعر عدن وأحاديث الخسوف وغيرها. قوله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، قد جاء في الحديث أن من أمارات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وذلك بأن يطول الليل بمقدار ثلاثة أيام بلياليها، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين كان في المسجد والشمس متضيفة للغروب: أتدري أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما إنها تذهب إلى مستقر لها فتستأذن فتسجد وتستأذن في الطلوع فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن في الطلوع فلا يؤذن لها ويقال لها اطلعي من حيث جئت، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذا من الأحاديث التي تدل على طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الأحاديث. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس أجمعون وسارت إلى نصف السماء بعد ذلك تؤمر وتعود وتغرب من مغربها في مغربها ثم تطلع كعادتها في الأيام التي تكون باقية من الساعة. وتلك من أمارات الساعة الكبرى العشر. أما الأمارات الصغرى فهي كثيرة. الأمارات الكبرى طلوع الشمس من مغربها والدابة التي تخرج على الناس ضحى وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والنار التي تحجر الناس من المشرق إلى المغرب والدخان والريح التي تقبض نفس كل مؤمن وخسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والخسوف تكثر قبل قيام الساعة حينما يستحلون المحرمات والعياذ بالله ويكثر منهم التجرؤ على معاصي الله عز وجل. وقد جاء بالحديث وعزتي وجلال لأفشينه بينهم، يعني القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا قرأوه ولم يعملوا به أخذتهم بحق عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يأجوج ومأجوج الذين يخرجون ويشربون الأنهار، إلى غير ذلك. سؤال رقم 106: ما دليل الإيمان بالموت؟ الجواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال بعض الناس: ألا كل شيء للفناء يصير، وكل بناء بالخراب جدير، وكل امرئ ما سوف يدعى لكأسه ويكرعها بالرغم وهو صغير. كؤوس على عبد الأنام عدادها، فسارى بها مستضعف وخطير. فلا المال مغن عنك يوما من الردى، ولا الجاه والسلطان منه تدير. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، فليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان تلفه وهلكه أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، يعني أن الإنسان قد كتب الله سبحانه وتعالى أجله وكتب السبب الذي يموت به والأرض التي يموت فيها واليوم الذي يموت فيه والساعة التي يموت فيها بل والدقيقة والثانية. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجره لم ينقص منه شيئا. قال تعالى كل يجري لأجل مسمى. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. المقصود بالساعة هنا الوقت اليسير. إذا كتب الله أنك تموت في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية فإنك ستموت فيه في ذلك اليوم وذلك الشهر وتلك السنة